الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، وفي المحشر بعد أن وقف الناس 50,000 سنة وبعد ذلك الحر والعطش والعرق، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، فإذا هم يرون شيئا قد أتى، إنها جهنم. قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بعد ذلك الحر والعطش، إنها جهنم. يقول ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، علموا أنهم سوف يدخلونها. عند ذلك يسمعون صوتا لجهنم، يسمعون صوت جرجرتها، صوت تغيضها، صوت زفيرها من بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يدل على غيظها وغضبها. عند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجف الأمم على الركب، وكل منهم يقول: نفسي نفسي. يقول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر يوم أن نام عن الصلاة، يتذكر أمواله أين وضعها في الربا، يتذكر أنه ما أمر بناته بالحجاب، يتذكر أنه طالما نظر إلى النساء واستمع إلى الأغاني يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. عند ذلك يحاسبهم الله عز وجل، يحاسب الكفار والمجرمين حسابا عسيرا. ثم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من منخره وتخرج من اسفه، فيقاد الى جهنم يوم يسحبون في النار على وجوههم. فيساق المجرمون الكافرون وهم يدعون على انفسهم، يقول احدهم: يا ليتني كنت ترابا، ويقول الاخر: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ويقول بعضهم: يا ويلتنا، يدعون على انفسهم بالهلاك والثبور. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، حتى اذا جاءوها، الا تعلمون ايها الاخوه انه يخرج منها شرر، انها ترمي بشرر كالقصر، كانه جماله صفر، ويل يومئذ للمكذبين. حتى إذا اقتربوا منها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فإذا فتح خزنتها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، إذا فتحوا جهنم يدخلونها فينظرون إليها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فيدخلونها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يدخلون فينظرون إلى الذين أضلوهم في الدنيا، ينظرون إلى رؤسائهم، إلى قاداتهم، إلى أخلائهم، ينظرون إليهم قد سبقوهم في جهنم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا يجتمعون في جهنم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يدخلونها بعد أن يحاسب الكافر فيدخل جهنم، يقول له صاحبه أول ما يدخل جهنم: هذا فوج مقتحم معكم. فيردون عليهم أصحابهم في الدنيا: لا مرحبا بكم. أول تحية: لا مرحبا بكم. فيتلاعنون ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا، فأول ما يتقي بوجهه النار، لأن يداه مغلولتان، يداه قد شدتا بالسلاسل، فيريد أن يتقي النار، فلا يتقي النار إلا بوجهه أكرم شيء عنده في الدنيا. لطالما كان يجمل وجهه، لطالما كان يحسن وجهه، لطالما كان يتقي يقي الحر عن وجهه. أما جهنم: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. وقال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الوجه ذلك أشرف مكان في الجسد، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أين ذلك الوجه؟ أين ذلك الذي كنت تهتم به؟ أين زينتك على وجهك؟ أين طيبك الذي كنت تضعه على الوجه؟ أين الجمال؟ وتغشى وجوههم النار. انظروا إلى ذلك الموقف الذي تقشعر لهوله الأبدان، ذلك الوجه الذي طالما كان يجمله، يوم تقلب وجوههم في النار. كاللحم على النار يسوى، كالسمك على النار يسوى، كيف تقلبه على النار؟ هكذا تقلب وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكنه لا ينفعه الكلام، فإن جهنم أحيطت به، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: لهم من جهنم مهاد، فراش من جهنم، ومن فوقهم غواش، لحاف من النار، ووجوههم قد غطيت بالنار، وجهنم تحيط بهم حتى إن النار لتصل إلى قلبه. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها أي جهنم عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يريد أن يأكل في جهنم، لقد طال جوعه. يقول بعض السلف: إن الجوع في جهنم يصل عذابه إلى عذاب النار، حتى إذا استغاث بالطعام يريد أن يأكل، أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، أتظنونه لا يأكل منها؟ فإنهم لآكلون منها، فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يأكلون طعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول ابن عباس: يأكلون الطعام من شوك يتعلق في حلوقهم لا هو يخرج منها ولا يدخل طعاما ليس لهم طعام إلا من ضريع لبس الشبرق اليابس من شوك يأكلونه لا يسمن ولا يغني من جوع طعام يأكلونه ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين أتعلم ما هو الغسلين يقول ابن عباس إنه صديد أهل النار يأكلونه رغما عن أنوفهم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فحين ذلك عندما يأكل الشوك والغسلين عندما يحس بأنه يحتاج إلى الماء يستغيث بالماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يقرب ماء المهل إلى وجهه فإذا أراد أن يشرب من شدة حره تسقط فروة رأسه ينسلخ جلد وجهه إذا قرب وجهه من المهل لكنه يشربه يقول تعالى وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم يشرب الماء يريد أن يستغيث به من طعام الشوك لكن الماء يسقط به فروة رأسه فيدخل إلى أمعائه فتتقطع به الأمعاء ثم يخرج من قدمه ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال مجاهد هو القيح والدم وصديد أهل النار يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يريد أن يشرب لقد أصابه العطش لقد أهلكه العطش لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ينقذهم الله عز وجل بشراب يشربه أهل النار إلا حميما وغساقا ماء قد انتهى حره أتعلم ما هو الغساق يا عبد الله إنه الماء إنه السائل الذي يسيل من فروج الزواني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا يلبس ثيابا من النار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم ملابسهم يا من كنت تلبس الحرير يا من كنت تسبل ملابسك في الدنيا تجره خيلا سرابيلهم قطران نحاس مذاب يلبسونه وثياب من نار نسأل الله العافية حتى إذا اجتمعوا في جهنم وعلموا أن النار قد أحيطت بهم وعلموا أنه لا نجاة إلا إلى الله ولا فرار إلا إلى الله كانوا في الدنيا لا يلجؤون إلى ربهم يسمعون حي على الفلاح فكانوا لا يلجؤون إلى الفلاح يسمعون الله أكبر وكانت الدنيا أكبر يسمعون أن الربا حرام فكانوا يأكلون الحرام ذلك موقف يلجؤون فيه إلى الله فيقولون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا نصلي لك يا رب نقيم الصلوات في المساجد نأمر أهلينا بالحجاب وبالصلاة أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يقسمون على الله نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيرد الله عز وجل عليهم أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نؤمركم حتى وصلتم إلى مرحلة البلوغ ألم يظهر فيك الشيء ألم يأتيك النذير ألم تسمع آياتي أن الربا حرام أن الزنا حرام أن النظر إلى النساء حرام أن الصلاة واجبة أن الدعوة إلى الله واجبة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حين ذلك ينادون مالكا خازن النار ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك لنمس هذه النار. كان يحلف على الحياة، كان يتمنى الحياة. إذا مرض ذهب إلى الطبيب، كان لا يريد أن يذهب إلى صلاة الفجر. لما؟ لأن الجو بارد. كان لا يريد أن يتوضأ. لما؟ لأن الماء بارد. كان لا يريد أن يدعو إلى الله، يخاف على صحته، يخاف على ماله من الفقر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم مالك بعد 1000 عام، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بعد ذلك ينادون الله لأنهم لا يعلمون، إن يعلمون حين ذلك أن الله عز وجل بيده خلاصهم، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الآن يعترفون، الآن يندمون، الآن يتذكرون أنهم كانوا ظالمين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عز وجل عليهم، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. بعد ذلك لا تكلمون، فيرجعون ولهم مقامع من حديد إلى النار خالدين فيها، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الحالة الثانية، السعداء الذين أمضوا حياتهم في صلاة، في عبادة، في صوم، في ذكر لله عز وجل. كانوا يأمرون بالمعروف وكانوا ينهون عن المنكر، كانوا ينظرون إلى الناس، فإذا منهم الغافل، منهم الضال، منهم الذي لا يصلي، منهم الذي لا يزكي، منهم الذي لا يصوم، منهم المتدرجة، منهم ومنهم. نظروا إلى الناس فلجوا إلى الله عز وجل، فأقاموا الصلاة وذكروا ربهم، ففي ذلك الموقف يساقون إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. حتى إذا جاءوا إلى الجنة فاجتمع المؤمنون عند أبوابها، ولها 8 أبواب، يخرج المصطفى والناس كلهم ينظرون إليه، إلى الحبيب، إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج من بين الناس فيأتي، يتقدم الناس فيأتي إلى باب الجنة، يطرق بابها كما صح في صحيح مسلم عن أنس، يأتي فيضرب بابها فيستفتش، فيقول له خازن الجنة من أنت؟ فيقول محمد. والناس كلهم يتشوقون، المؤمنون يتلهفون لينظروا ما بتلك الجنة التي طالما سمعوا عنها. فيقول الملك من أنت؟ فيقول محمد. فيرد عليه بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح باب الجنة والمؤمنون ينظرون، فيأتي أول زمرة يدخلون باب الجنة، تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، يأتون إلى أبواب الجنة، وما بين البابين، ما بين مصراعي الباب، مسيرة أربعين سنة. وإنه ليأتي عليه يوم وإنه لكظيم، مزدحم من المؤمنين يتدافعون ليدخلوا تلك الجنة التي سمعوا عنها. أول زمرة على صورة القمر، لا يبسطون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، ورشهم المسك. يدخلونها. تخيل نفسك يا عبد الله إذا فتحت أبواب الجنان فدخلتها، ومن الناس من ينادى باسمه، أين فلان ليدخل من باب الريان كان يصوم، أين فلان ليدخل من باب الجهاد كان مجاهدا، أين فلان ليدخل من باب الصلاة، من باب الصدقة. ومنهم من ينادى من بابين، ومنهم من ينادى بثلاثة أبواب، ومنهم من ينادى بأبواب الجنة الثمانية، أين فلان ليدخل جنة ربه التي وعد المتقون. حتى إذا دخل باب الجنة وهو على أبوابها تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ماذا ترى يا عبد الله؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما الذي تراه؟ لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبينها ملاطها المسك الأزبر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبعد، يخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفلى شبابهم. وصدق الله، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ترى أنهارا فيها كنت تسمع عنها، إذا دخلت تراها بأم عينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهرا في الجنة فسأل ما هذا النهر؟ نهر فتاه قباب اللؤلؤ المجوف، طينه مسك أذفر، ترد عليه طيور أعناقها كأعناق الجزور. ينظر إليها، ما هذه الطيور؟ ما هذا النهر؟ إنا أعطيناك الكوثر. نهر الكوثر وغيره أنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، أنهار من ماء، ماء غير آت لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. تخيل، نهر من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين. تخيل، نهر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل تجري مصفى لا كعسل الدنيا. عيون في الجنة تفجر، فيها عينان نضاختان، فيها عينان تجريان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، قصور وغرف وخيام في الجنة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار. للمؤمن في الجنة خيمة، للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. تخيل عبد الله، تدخل خيمة في الجنة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، لا يرون فيها في الجنة شمسا ولا زمهريرا. إذا من أين تأتي الأنوار؟ يقول شيخ الإسلام، نور يظهر من قبل العرش، نور يأتي من عرش الرحمن، فيها أشجار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود لا شوك فيه، وطلح منضود وظل ممدود، للراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الأشجار تجلس على الفرش فتأتيك ثمارها وأنت جالس على السرير. متكئين فيها، متكئين على فرش بطائنها من استبرق من حرير، وجنى الجنتين دان، وذللت قطوفها تذليلا. تجلس على السرير فإذا بالثمار تأتيك لتقطفها، لا تقوم من فراشك لتقطفها. آنيتهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وأنت جالس على الفرش يأتيك الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لباس أهل الجنة ما لباسهم؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. يلبسون الحرير، يلبسون الذهب، يلبسون الفضة، يلبسون اللؤلؤ، يجلسون على الفرش فيها سرر مرفوعة، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يجتمعون وهم في لهوهم، وهم في طعامهم، وهم يأكلون ويشربون، يجتمعون بعضهم مع بعض يتحدثون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف من النار في الدنيا، كنا نخاف من عذاب الله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يذهبون إلى سوق وهو سوق الجمعة أتعلمون ما ذلك السوق؟ يذهبون إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. لا يشترون، إنما الريح تحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول أهلوهم، يقول نساؤهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيردون عليهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وذلك كل جمعة لهم في الجنة نساء حور، أتعلم ما هي الحور؟ نساء بياض عينها قد اشتد بياضا، وسواد عينها قد اشتد سوادا، عين قد اتسعت الأعين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا من استبدل نساء الجنة بنساء الدنيا، يا من كان ينظر في الدنيا إلى النساء في الأسواق، إلى النساء في التلفاز، إلى النساء في الجرائد، إلى النساء في الصحف، كان ينظر إليهن يتمتع بهن، يستبدل بهن نساء الجنة، يستبدل نساء الجنة بهن. انظر إلى نساء الجنة، إنا أنشأناهن إنشاء، أنشأهن الله فجعلناهن أبكارا، أبكار لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، عربا أترابا، متقاربات في السن، لأصحاب اليمين. أتريد أن تعرف صفاتهن؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. تنظر إليهن كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن الله، يقول الله عنهن فيهن خيرات حسان، وصف جمالهن فقال خيرات حسان. قال صلى الله عليه وسلم، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض، اطلعت فقط، لأضاءت ما بينهما، لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهم في ذلك الموقف يتمتعون بالنساء، يعطى أحدهم قوة 100 رجل، يتمتعون بالثمار وفاكهة مما يتخيرون، يتمتعون باللحوم ولحم طير مما يستهون، يشربون من الأنهار خمر وعسل ولبن وماء ونهر الكوثر، يتمتعون يتزاورون ويمرحون. يقول الله عز وجل في ذلك الموقف يناديهم، يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ للذين أحسنوا الحسنى، الجنة وزيادة. ماذا فوق الجنة؟ ما هي الزيادة؟ أفوق الجنة زيادة؟ فيقولون لربهم، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ أفوق هذا النعيم نعيم؟ أبعد تلك الأنهار نعيم؟ بعد الحور العين نعيم؟ بعد الثمار، بعد الخيام، بعد القصور، بعد الأشجار، بعد اللؤلؤ، بعد الحصباء، اللؤلؤ والياقوت، بعد كل هذا نعيم؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيكشف ربنا عن الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ينسون به نعيم الجنة كله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة حسنة. لقد نظرت تلك الوجوه، أنارت الوجوه عندما نظرت إلى ربها. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنسى بذلك نعيم الجنة كله. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.